الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فالذي يأكل الربا ويموت وهو آكل للربا ولم يتم منه يقوم يوم القيامة مثل المجنون مثل المصروع الذي فيه الصرع، يمشي ويسقط ويمشي ويسقط. وجاء في الأحاديث أنه يكون بطنه كالبيت الكبير فيه الحيات والعقارب، ويفتضح أمام الملأ، كل من مر به بالملأ عرفوا أن هذا آكل للربا. كذلك هذا الغال يعرف يوم القيامة بأنه غل من الغنيمة ينفضح، وكذلك من ظلم قيد شبر من الأرض يأتي يحمله يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا والله أعلم في من مات على هذه الصفة، وأما من تاب فباب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يتوب على من تاب. وإذا رد المرء ما ظلمه وما أخذه تبرأ ذمته، لكن إذا مات وهو في ذمته ولم يبرأ منه فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. وقد كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم في سبيل الله فمات، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنهم لا يعلمون الباطن هنيئا له الجنة ما قتل شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لقد رأيت الشملة التي غلها من المغنم قبل أن تقسم تشتعل عليه نارا. فالغلول شأنه عظيم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي به يحمله، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقيل يأتي به يعني يحاسب عليه يؤاخذ به، وذلك بأن يؤخذ من حسناته بقدر ما غل، يعني يعاقب عليه بأخذ الحسنات منه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أصحاب الحقوق وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله، لأنه لا بد يوم القيامة من القصاص من الأخذ والعطاء والحساب، وكل لا بد أن يؤدي ما دخل عليه من مظلمة، إما بأن يؤخذ من حسناته وإما بأن يحمل من سيئات أصحاب الحقوق. يأتي بما غل يوم القيامة، ثم بعد إتيانه بهذا توفى كل نفس ما كسبت، لا ظلم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر هذه المظلمة، وما بقي من حسناته فهو له، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات أصحاب الحقوق وطرح وحمل عليه وحملت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. وفي هذا رجاء وبشارة للمؤمن التقي المجتنب للغلول والخيانة بأنه لن يظلم وسيوفى عمله. فمن بلاغة القرآن أنه يأتي اللفظ اليسير فيه بشارة وفيه نذارة، بشارة بالخير لمن اتقى الله جل وعلا، ونذارة بالشر والتخويف لمن خان وظلم. ثم توفى كل نفس، يعني بعد هذا لن يظلم، حتى وإن كان غال لن يظلم، وإن كان محسن وأتى بأعمال صالحة فإنه سيجدها يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني ما عملته في الدنيا، وهم الواو والحال، وهم لا يظلمون مبتدا وخبر والجملة حال، أي أنه لا ظلم هناك. الظلم قد يحصل في الدنيا، يظلم بعض العباد بعض، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، لكن في الدار الآخرة الحكم هو الله جل وعلا. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا يظلم المحسن فيبخس من حسناته أبدا، بل الحسنات تضاعف، ويجود الله جل وعلا ويعطي على الحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة إلى ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولا يظلم المسيء بأن يحمل أكثر من سيئاته أو يبخس من حسناته إن كان له حسنات، فالمسيء قد يأتي بحسنات أمثال الجبال كما جاء في الحديث، يأتي بحسنات له أعمال جليلة لكنه ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو المفلس يوم القيامة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، الفقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس هذا هو المفلس حقا، إنما المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، في رواية حسنات عظيمة، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهم لا يظلمون، فالله جل وعلا منزه عن الظلم، وكما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، عالم الصحابة رضي الله عنه، أعلم أمتي بالحلال والحرام، ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم، حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، وحذره من الغلول بعد أن أرسله إلى اليمن دعاه وقال تعال، فحذره من الظلم وحذره من الغلول، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلم أحد ولو أنها للمسلمين أو لبيت المال أو ليس لك فيها شيء، لا تظلم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ هل يستويان؟ انظر أيها المرء الفرق عظيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ يقول الله جل وعلا هذا لعباده في حال الدنيا، في حال العمل، في حال الإمكان. قارن، أنت أصائر إلى ربك، لكن تصير إلى ربك راض الله عنك بأعمالك الحسنة الصالحة، أم تسير إلى ربك والله غاضب عليك لأعمالك السيئة؟ الكل صائر إلى الله. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ تظن أنهم يستويان؟ لا والله. أفمن اتبع رضوان الله يساوي في الدار الآخرة كمن باء، يعني الرجع ونال السخط من الله جل وعلا؟ ثم سخط الله جل وعلا ما مصيره؟ للضرب والجلد والعقوبة الدنيوية، وإنما مأواه جهنم، يعني مأواه مصيره ومآله، يصير إلى جهنم وبئس المصير. فهو جل وعلا يحذر من أن يسلك العبد مساخط الله جل وعلا، حتى وإن كان موحد فهو متوعد بالنار، والنار يدخلها أصناف الناس، قد يدخلها الموحد، قد يدخلها المؤمن ليمحص الله جل وعلا ذنوبه. فالكفار خالدون مخلدون في النار، والمؤمن إن دخل النار لتمحيصه من ذنوبه وسيئاته فمآله إلى الجنة، لكن الله أعلم، لا يدرى بعد عشرات السنين أو مئات السنين أو آلاف السنين، كل على حسب جرمه. وإذا دخل النار الموحد فإنه لا يخلد فيها كما هو قول أهل السنة والجماعة، خلافا لما تقوله الخوارج والمعتزلة بأن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، وهذا خلاف الصحيح والصواب، بل قد يدخل المسلم النار ليمحص الله جل وعلا ذنوبه ويطهره إن لم يعفو عنه، وإن عفى الله عنه ولم يدخل النار وتجاوز عن سيئاته فهو جل وعلا أهل العفو والمغفرة. فالله جل وعلا يحذر عباده من أن يسلكوا مسالك من أسخط الله ومن تناول الحرام وعمل بعد التحذير من الغلول قال انتبه، قد يخرج الإثنان في الغزو في سبيل الله ويغنمون الغنيمة، هذا يتبع رضوان الله ولا يخفي شيئا، وهذا يتبع مساخط الله فيخفي، لا يستويان في الدار الآخرة، لا يقال إنهما خرجا في سرية واحدة أو في غزوة واحدة أو عملهم واحد متساوي، فالله جل وعلا يميز بين هذا وهذا ويفرق بينهم وينبه عباده على هذا في الدار الدنيا ما دام أنه يمكن العمل. والظلم ظلمات يوم القيامة ولا بد من رده، فإن رده المرء في الدنيا استراح منه في الآخرة، لأن الله جل وعلا أعز وأكرم من أن يعاقب العبد التائب. فإن لم يتب من ظلمه فمآله إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وطهره وإن شاء جل وعلا عفى عنه، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك أعظم الذنوب لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمراد الشرك إذا مات عليه، أما إذا تاب منه في الدنيا فالله يتوب عليه. ورد المظالم في الدنيا سلامة للعبد من العقوبة في الدار الآخرة، فإذا كان المرء عنده مظلمة فيحرص على أن يردها على صاحبها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي بالحسنات والسيئات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.